بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل جمتوتا هردوتوتا سغنتهي كقرآن بكم جرتنتي نظهر بيتي في تكيسا في سجراء داسنين ججا درسين كي نكارا كي هكا قرآن سورة الأنعام آية أفرتمي جهر راجل قبا نهم دورا قجيل شا قرآن تينك أجيل ربنا تاسسو برموني كي نكني تنجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. كان جادو بربين قل جر يا إرقماكين أرأيتم إن أخذ الله سمعكم مينا أوديت ساجدين توت مشرك توتا كسيت أمانو ديتان آن تنعم ربي ولا التتنان نعم ربي النبي إثان كيزان إرقي ككتاب إثان التبوسي توثا كان ولا التي ست كفرت كان عن جديم. أرأيتم أخبروني مينا أوديسا مينا هما جديم إن أخذ الله سمعكم لقيا كيزان كان يوربي نسين الرافدته وأبصاركم إجا إتلال تنتنى اللي يوربين إسن جانسي وختم على قلوبكم قلبي وهم بيت تنتنى اللي يوربين قلفي واللالت سيدي بسي من إله غير الله إن ما قبر ما ربي أجت تجيرو يأتيكم به وان إسن أبدا كان كإسني دي بسجيجو يأتيكم به إسا كان كإسني دوه قر ربين إسن دوتشك إسني بانو مئن إجا ربين إسن جامسي أصو إجتانا إسن الرافلتي تن أجوما وأرقو تنا سلاكي ساو وأرقو درانو ربداني تن أجوما كن اللي أكوان أرقيني قد إسن جامسي دوكان إسن التبوسي إنو جيسني ديبس أصو قلبي الروهين بيتا براني دكتوريتي أرقاني فروفيسارة تاني مهندس أكنا تاني وهم دبين جتنين تن أصو إسن الرافولة مراتا إسن قدي فجو دربتني أن بكيس في داني أقلي تن إنو إسن ديبس من إله غير الله قبر ما هكا كانت إسني كن إسن الرافولة اللينة دندها إيغا فد اللي إسن ديبس هن دندها إس أكنا جلو قبر ما هكا كنا أجدتي إنو تسني دفا من إله غير الله يأتيكم به إس أكنا أنك إسني دفو مئين وان إسن قبر تنكنا كيسا كنا دنده جرا وان إسن نوت لجد تنكنا كيسا كإجا إسني ديبسو دنده جرا انظر تنتل لكامي أنا ما تنتل ميغا دلالي كايانا معقلي كابو ميغا دلالي كيف نصرف الآيات أكا إبتنوتي آياتوتا كينا نماف غرغر بافني نماف هبن ميغا دلالي نانا موا أرغو ثم هم يصدفون إيغانا أمو وان نوتي أكاست إفافني سنكا ديداني إسان الرغر غلا يصدفون أجون يعرضون عنها آيات نتأكسته من نفسا ديداني الرغر غلا كإسين قبني كإتأمني ميغا دلالي أنا مواغا دلالي جاء دبيكا نقلن فقط أرغسو قرقانا نمني تقسي كيلني غلن إسان بدو جروتي أسو إجا أرغتون تانا نمر رافر أتي تلتي نمني قباتي سي كيلني غلت إسان تغتو جروتي ولكن خالق الأرض والسماوات تابت ستولك إجا سيكني قرر سيكني وصو قرر خانت أبدي وان دنيا أرها سيتو خانت أغهو الأبدي هقم فقط هقم الفات وصو وان إلمان كيسين جير أغهو دبدي هقم ركت sila shukrin man kana ka ayata rabbi san hundati si amansiso ati samara wallaltet rabbi akati gargar si ba si kana le wallaltet didde irra garagalte dubbi kana me hage ni fokkatu lahali kawanni ati rabbi achitti wana goda jechu birate tu summarti ija takiti si debi sundan den rabbi wa makhluq abirati wa godun ha hafu وإن يسلبهم الذباب يوتي سسمان إساء الرتائي ورد يجب قبرا آلهة صنمسا لقاء إسان وانو قد أفقبرا سن تيسبن الرتائي يو إرى الرابيه تيسسن الروان إن الرابي سن بيفتون دندهان جرى دردبي كيزتي مخلوق هغن دردباته كتيسس الرتائي حق إن الرأى بسنو تسرى لفتون دن دين وانو قد آفي نشف آفي آخرا بكسي لا ركو سنبتي نوطلا فان بغبرت اي والله لا اي والله لا فكت كل جد يا إرقماك ينا مس أرأيتكم اي أخبروني مينا هما جدين إن أتاكم عذاب الله عذاب ربي يو سنبتي لفي بغتة أسو سنفرنا كبان قبني أو جهرة تكا در ما بهي أسو أرقي تنيو إسن ابتلوه إنو بدا سيسن إنو بدا إسن ابتفكاتا ورى قجيل مور جلت هل يهلك إلا القوم الظالمون هن دواما هلاك قدما ور ملبو في ميل مالي كبرا هلاك قدما هن قدم جدو كبرا ولين هلاك قدم جدو أزام ربي تسيسن ابتلوهنا oso isin argitanu dirre bahe oso mulate isinitti dhufina ka azaaba sanii miidhamu zaalimtootu maaliifi bisababi kufrihim billah watakdhiibi rusulihi waan rabbittiillee kafaranii rusultoota isaallee kijibsiisaniif jechu waita kana badiin abbama badii dalageesanitti deebiti وصو بدين دنيا صالحة في طالحة اللي ولين دويته إسا قاريته في سبدا اللي وصو دنيا كي ستك ولين دويته ثاته قيامت يبعثون على نياتهم نموتوهم إردت دؤي في حمله وفي قبو سن إردت كأغافة قيامة عذابني الدنيا ولين نمت يقول لين مجرى عدام فوي ولين مجرى سنة مربيتي كيسا بايا جلي ربين تهو لين ما جرى أرقين ري سنة نبيوتهم أما دورة دبري كيسد ورخيري وفي كيسا يا عجليني غند بالليس لين ما جرى ولين غند له لين ما جرى مرت والنبي كوك أبنو يو دنيا تلي ولين دواما آخرت أبام بدو كما بدين متى إساء قبها جرتو ساني كما بدي دو يدت باتير وفسان تبدا مالي كخيري إساني ولين دنيت الأوامي في آخرت ولين انتقى مجم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين نتوان إرجن إرغوتا كأن هنداه إلا مبشرين حال إسان قم مجيسو تهنيم مالي ورق أجيلي كراك أبت جنة تانك قم مجيسا ومنذرين ورق كراك أبتو دي دي إبدان كسودا جيسا فمن آمن وأصلح إيمان تغانا من أمني وأصلح دلقا في تلشي فلا خوف عليهم صدان سان الرنجير وان اتأجد من كان صدا آخرت ولا هم يحزنون هنين اللي ناس اللي سان الرنجير وان افضوبة ديسان المان سانيتي في وان افضوبة ديسان كان في الله وان إسان رفتا تكتي اللي ننجير والذين كذبوا بآياتنا ور آياتو تتين نكجب سيسن يمسهم العذاب عذاب ربي إسان تككا بما كانوا يفسقون وان إسان كرا ربي الرابيني بجدو وان كرا ربي الرابيني بجدو عذاب إسان أكايت ور آياتو تتين نكجب سيسن والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب عذاب ربي إسان ببيسة جدو إسان قبا عذاب ربي إسان تكا سببوان إسان كرا ربي الرابانيس قل جدي يا إرقماكين لا أقول لكم عن سنين هنجلوا جدي إسان واحد دو سنجلاني نبيما ربنا كني وحي إساء بيسيس إساء نتقوده إسن الرنجال كسيما ليه وان براك إستدت أن اللي إسنين تقو مجدين قل جد يا إرغما كينا لا أقول لكم أن إسنين هنجدوا جدين عندي خزائن الله خزائن رزق ربي نبرت جل إسنين هنجدوا رزق ربي كان ناتو إسنيف قودا خزنا رزق إلا نبرا جرا بكي مدي رزقين إرنا قودا متو نبرا جرتي رزق إسنة إسنين قودا إسنين هنجدوا جدين رزقين أرقى ربي جرتي ولا أعلم الغيبة وان بكم سيسا نمر رافقات اللي مبيكو جدين تربي وحي نتبه نبيك سيمالي ولا أقول لكم أني ملك أما اللي سنين هنجر جدين أني ملائكة ملائكة إراته اللي سنين هنجر جدين ملائكة متي بشرا إن أتبع إلا ما يوحى إلي أني نهرد فجدين أمس وان ربي وحي نتبه بيسيسا نتبه كان دلقي كان الرافقات كان نمتهيمي كان الرانا مروق نانجر مالي وان بران هرد فجدين قل جدين كأمس يارغ ماكين هل يستوي الأعمى والبصير؟ سيلا والكتا يا جريم الأعمى جامان كفرين جامسيتي حق أرقو ددبيه والبصير مؤمني حق أرقي حيت إساء إفتي كراك أجيلا كرا ديريرا قباجير والكتا يا جريم أفلا تتفكروا وَغَدِنْ تِنْتِ اللِّتَنِي سِنِينْكُنْ غَدِنْ لَالْتَنِي أَفَلَا تَتَأَمَّلُونَ بِعُقُولِكُمْ أَقْلِي تَيْسَنْتَنَا وَغَدِنْ هُبَتَّنِي وَغَدِنْ تِنْتِ اللِّتَنِي يا ورَبِّ تِكَفَارِ وَانْ جِدُّوكِ السَّنْجِرُ آيَتُو تَبُؤُكَانَ غَدِنْ تِنْتِ اللِّتَنِي نَبِيِّنْكُنْ وَانْ حَقَامَلِيَمْ دُبَّتُ كران هكا كرا إسا كان ملين جيرو جيشو كان قد انتين تلي تاني قد انتلا جيشا أكاس ملي باتين جيرتو وأنذر به الذين يخافون وأنذر صدات جيسي كايا إرقماكينا صدات جيسي ديني به قرآن كان الذين يخافون ورربي أفي صداتا الذين يخافون إسانا وان صداتا سن صدات جيسي أن يحشروا إلى ربهم قال ربي ثانيتي ولدتك أبامو كاف منيفو لربي آبتو والرصداء تنزل صداء جسين قرآن كنان ليس لهم من دونه وليه ربي أجدت كآنا لساني فنجر كآنا وهي كأمري إسانيتي آنا إساني واغد وهي كإساني فنجر وياك يا ماسن ربي أجدت ربي تكتشك أفتوا إساني فقر ولا شفيع كمان قدما إساني دابت وهي اللي كإساني فنجر من قدما دابته في ركو تنكي سجر كن هابه كجر كنجر ربي أجد لعلهم يتقون أك إسان ربي أفيه يقتني بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وان سلا دلقا جدان دلقني وان إراد وقما جدان إراد وقمني أك إسان ربي أفي صداتني قرآن كان اتهمي قرآن كانان صداتي سجد قرآن ورق جيل جنة انقمت جيسو ورق جلتي ابدان صداتي سودا ونسكي سجر ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وفقران ارئين امس الذين يدعون ربهم إسان والربي أفي قبران سن أفبران أرئين بالغداة والعشي قنما في قلقل والربي أفي قبر والربي أفي كرت والربي أفي وامت سن أفبران أرئين أفبران كاسين يريدون وجهه قنما في قلقل كانت دابتني ربي أفي قبر كانت كواتك دنيا وهين كجيل هانم ندبتو هانم ندبهو وهي كان كجيل يريدون وجهه فولما ربي إساني كبر بعد أن يجب وجهي صفة من صفات الله عز وجل صفة صفة ربي كأن أراته على ما يليق بجلاله أكو ما قدنا إساته ملوت وجهي إسان ملوك أبا كمخلوق آتين كولين فكان ما عليك من حسابهم من شيء عين تنيوان نسين الرتب بوثي وقردان كفار قريش يكون مساكين سجال سيني سجال أولو كانا كسي درتي ولدتك أبا مكانا كافور رساني تو نمت دعو كان ريسان أكا جراتي تقوفا قباتني هجو تاني تاني ججيرة تاني هجو ويتمر وفتان رساني تكتي دا كافور رساني تو نمت دعو كانا جرى ولين سبران تينو جرى كانا وفر كاسي نولي سبران تينا جراني جنان ربين كاسين جدين مالي في مبدأ نشر إسلاما المساواة شريفة في وديعة وهنقف ميزان نمالا لن دنيا قبيرنا في دنيا أبامتي قوسا قاريته وقوسا لابتوته نامتي إيمانا نمتت إيمانا قبو كبجا قبو كإيمانا قبني أباك ريحته كبجا قبو إن أكرمكم عند الله أتقاكم كبجمان ألفاتا ربي بردي كإر ربي في صداته ويتخانى مارر إسن قردى قريشي تهوف جر مساكين بي أداتي ولدتك أبامك أبا إساتو ما لكته في قوس إسا ما لكته تنبيه كتنو قرين إساني رقدان إساني قبروتا كان في قردى ور قريشي كان شر والقدسي تاان ولمن سبرا هاتاني إن كاسين لالله فاقنا أفبرا جلي ربين كا غنما في قلقل ربي وفي قبرا ربي وفي إرى ربا ربي ملي جال ربي ملي كواتك كم بربان نجرسو وما عليك من حسابهم من شيء أي ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء وان جاء أمتا قدبا لله فاكنا حساب إساني تويتين إساني سر تنجرو تويتين إساني الرهم أنت كسر تنجرت وما من حسابك عليهم من شيء تويت من سكيت الرالي إساني الرتي واتك كنجران أت إساني الرانقا فتمت إسان سرّان قافتمن إسان ربي وفي قبّران إيه ربي وفي قبّران قردان سن تاؤو وقدس يولينها تاؤو تاؤو باتنا ولدت رفني للاخا فنفبران كاسين يلين ربي سبحانه وتعالى فتطردهم فتكون من الظالمين ايات اسان الرانغا فتمت الله فاق اسان اللي وات دل الرانغا فتمني اتين كوني ون اسان افر اريتو فنجرتو فتطردهم فتكون من الظالمين ون اسان افر اريته ورسل لب في ميل الراتاتو فنجرو يوجر كان افر راك اريتو تاتي اتلي ور لب في ميل تاتا جرى كانوا فرانا رين جران فتطردهم جتون إنك إن أبعدتهم من مجلسك فإنك تكون من المتجاوزين لحدود الله وردان ربي تركان فتتاتيجا حسام لساني سر تنجر كساني جاريتوف حسام لكيساني رد تنجر كساني جاريتوف جتو مارة نمي ربي تأمن يو ربين نبيي ستاس سل يو نبيي سنرى بكبو اي دعاة اسلاما تهل امام مسجد ايو تهل بغردا غندا ايو تهل لا فافي جبال لي اجتك اللالو قبجج اسبرت معيار قبجا قبيرنا ايمانته قبججا دنيا ميتي نما كيسد دبتي الرب قجيلو ميتي قبجان قبجان ربي برتنا مغاريته ربي برت كل كلوته اسلام مكاتي متي اسلام حقاته كبجان وكذلك فتنا بعضهم ببعض لله في جبا كان دوبا جر أخبر أتاس يتي ربي أخبر أن كاتيني كان بوسى جنان ربي جر أخبر أن كاتي يو جر أخبر أكاف تزالم لو نملبو تميل الراتا تاجيكو كان بوهنان حال ما دنيا تنا كيسة تديم تو ربي نوهما وكذلك كسم التجلى أكما أما غوردان كنت تتكا للافا كان كاسي جدي غوردان كل للافا كان مكرمي مكرمني نبر رسول برتا هو نرنو جرا ولي ما جنة أمة للافا كان كسفان تين كيسة تا أندن دين كان سفاكي نغور دا مليك أكناكو ننتاؤو نتنا مججبا كل مقرام سيوالي ننتين نغبرا كاسي جنا ربين هن كاسين جديني دبين هناك نيري وكذلك أكسو متي جردو بربين اي وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض أكسو متي قري قري دا مقرر جدا كونو سو كان تفتو كونو سو غسان كان قدي قبو كون قبلنا أن قباتا جدي مسكينة كان وصوت فتو أكست فتنا بعضهم ببعض قري إساني قري مكر دنيا كيست اللي بريدوما كيست اللي إلمان هرو كيست اللي وانس لا دنيا كيست نمني ولينج آلان جدني مرا كيست قري قري دام مكر جد أقول ما قسمت أكما مسيحيما ميسانكتي مالي في جنان ليقولوا أكجد أني في ور بونني نما أول أفسهن ككافر توتا سن أكجد أني في ورغب بتنامانين دريين كافر توتا سن أكجد أني في ما لكجد أني في أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أهؤلاء سلة تتنيني سلة تتنين من الله عليهم أي أنعم الله عليهم ربي إنسان رتك أنا نيكو دي إنسان أنا نيسي من بيننا نكيسة نكيسة أما تتنين ربي إسلام ما دا إنسان أنا نيسي إسلام ما قبل نجداني كل من فكرته مجد وصو إسلام ما سوان غاري وان كان نيتا تدورا نمني أرغتوني أكو الدنيا أرغن لكانا أكوما غوساغاري تاني دنيا اللي أرغني أبا إلماني اللي تاني كانا وصو إسلام ما وان غاري تاتي سلا ربي نمتك النجان وصو نتجر أهؤلاء من الله عليه من بيننا سلا كنيني أم كنيني أم فقراء مسلم توتا كنيني أم مسلم توتا هم تكهر كان قبل مساكين كنيني كربي نسان كان نيسي جدو كنا نسان كان نيسي إسلام ما إساني كنا صدر كان إساني إسا ألفود إسان كان نيني أم انت وجدت وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض فجعلناهم متفاوتين في حدود الدنيوية قود دنيا كيستي والجال كيفني ابتليناهم بذلك ليقول الكافرون الأغنياء كافرتون دريجي أكي جداني في الفقراء المؤمنين فقراء مؤمن توتا لديجي مؤمن توتا تين أكا جداني أهؤلاء الفقراء لديجي كنام تفضل الله عليهم بالهداية من بيننا كرب إساني فضلي إساني إساني قولي إسان جال كسي إساني فكر نجد كان جدو كير ناك أجل مكرب إساني كير نجركنا لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه وصو إيمان نوان غاري تاتي ندور جدكم كدالا قومي تدور نمد دلغا دور ربي نماف كنا ملي مساكين كنافين كنا جان فنحن أهل السبك نتور إسان دور دبري أبينا نسان دور دبري بيكم سان نسان دور دبري قصة جبدو تاون نسان دور دبري الله أكبر ما جرى دوب ربي أليس الله بعالم بالشاكرين سير ربين إرك بيكان تاني بالشاكرين ور جلت إساف قلت ور إسا قلتهم فتربين إسني كان رئيني بيكان تاني بلا تهجج ربين نعمة إساتنا كآكراك غاريد آكنا ورم إسا قلتهم فتوف كهن جج إسي ور قلتك والله لكنا ميتي ورغلت إسان بيكي إسا قالتهم فتو ورحق أقول أتها بيكوف كن ربين أليس الله بعالم بالشاكرين لنعمه ورك أنا نيسا كان الرد إسقلتهم فتربين الربيكان تاني فيوفقهم للإيمان وعالم بالكافرين لها ور ستي كفري إسي وكتل بيكان تاني فيخذلهم فلا يؤمنون إسان تك إسي أمنتي إسان روجيك إسان روجي كانت تيتشا بلا إن الله عالم به ربي نبيك إسان تك بجاسي حمالي إسان كفر الرد هنبسون كون إسان تك إسو إيمانا فين طلتا جدي ربين إسان تك إسو ده جرى إيمانا كني أكسيت ربي قبرونا مو ورّي قالتك يا بيكو إساني جتشو بيك إساني كنودا رب ما تبيكا حقا إسان أما نمني دنيا أرغتي ربي برجع لتما جبتان كان آمي تي جتشا دبي دنيا ربي نما جالتو في نما جالتني في اللي مكين دينا مو نما جالتو في مدين كن وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا آداب برسيس أمسكا أريو يادمنان إحنا رينجا چودوك جيمي مومنتو تسام أما اللي مومنتو نسو يوسط لفنجران وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا يوسط لفيا إرقما كينا الذين يؤمنون إسانوان أكان إيمان لغاء منني لغاء دان بقعوم سنسون بآياتنا آياتو تتين نوري لغان اتأمنني لغعون سنسيو ستدفن فقل سلام عليكم نجيني ربي اسن الرد هاجرة تجديني قمت شيسي قبسي سيهان الإسلام أكنا بشاشة هي جادت كتب ربكم على نفسه الرحمة ربي لبو إساء الرد رحمة كتب جدين ججا اي اوجب على نفسه تكرما لبو في الرد اشنمت ارجوم وداف جج ربين رحمتك كتب ان رحمتي سبقت غضبي رحمنك يدلن صوتي يدل دبرت جده رحمت اسنيف غدا نكدد اسنيف كنا مرتك سمبيلا يا دانيا تنر بربادا اسنيا تشسا ديبوتا دان دي ديبو نباسي نر بربادا اسين اوباسا كلين كيسان دارا دا دارا نباسي جدا دارا اسين باسا هندي كيسان جلتا دا نقجل چي جدا اسين قجل شاجر ربين حديثة قصي كيسة تلي كتاب ربكم على نفسه الرحمة جدون كون اللي رجاء قد اسان اتبادولا سلام جديني سلام سيغافتان اللي إرتي دي بيسي وبشرهم بسعة رحمة الله رحمن ربي بل آته كنان اللي إسان قمت جيسي كتب ربكم على نفسه الرحمة جيسي كنان إسان قمت جيسي أك إسان قمدان وربي برد إساني جرو بيكني فقد أوجب الله على نفسه الرحمة إجابة فضل أنه من عمل منكم سوءا أما اللي هميف قدبيتك أنه إيش أن والحال من عمل منكم سوءا إسنيك نرى نمني فقدتو تكدلج بجهالة واللالان كدلج ثم تاب من بعده إيغ واللالان بديسا دلج يو إرادي بإي يا ربنا إيس جدي وأصلح دلج في تلج فأنه غفور رحيم ربنا كان أرى أما اللي رحمة قد أدنى مثلا يبججو كان اللي اتهمي تي قمت جيسيها قمتني ما ريقوني مردي مؤمن توتا كان أكاتا لاتتو اللي انجرات نما وامتو كان أكداوا اتبوتو كان أكاتا لاتتو اللي انجرات أولا بشاش اتتهمو ججا فول اتهيكتو ججا فول اتبورو رفدي سلام إساني إنججو سينجر أنجلا قبو أما رحمن ربي بل آته كان همتي في إسان كجيل چسو رحمة ربي كان كيست بديل ليو دلغني توبة ربي إنما بديس ججو كان همو في أكا قلبي إساني ويتبدي دلغني ليك قلبي إساني صداتي ددفتي غر ربي تتي ديبتو رحمة ربي سان كجيل ورافجج مرة كانت أنسي أمس مهجرة وكذلك نفصل الآيات أكما أما قرت كانت أكسمت أكما كان غرغر بافني هم كانت نفصل الآيات آياتو تتين هند غرغر بافني نما فهمنا مالي إلا أنت قبك تنيت دي أنك أول تستبين أنك نرد أتفهمت ليفهموا أك إسان قد هبتني فكت الناس ليفهموا أك إسان هبتني آياتو تتين تغرغر بافني غرغر بافني إساني هم نتان هبتني اتدلغني ولتستبين سبيل المجرمين أما اللي أكا درباتي إساني غلطو في سبيل المجرمين كرا وربدي وكذلك نفصل الآيات إن جري آياتو زي نغرغر بافني هم ليفهموا أك إسان آياتو تتين كان أك غاربتي هبتني آيان نتين إساني غلطو ولتستبين سبيل المجرمين كرا ور بديل لي در به كرا ور بديل لي كان جد امي اكبه كمفجج وكما بينا لك ما ذكر اكما وان دبت مسيء فقلت نسانت نبين ادلتنا وحجتنا على اهل الباطل رداكينا ور باطل ارت اكسمت افباه ولإيضاح طريق المجرمين ومنهجهم أما اللي كرا ور بديتي في وان إسان إردت ديما اللين أكيف أنا ما قلت في أكيف أنا ما قلت في لاجتنابه والحذر منه أكا نمني كرا ور بديسا الرافقات أكا إرادت سن أكا نمني كرا بديسا إنسان نيف آياتين لتنا آياتوتتين نقرقر بافنين ما همنا أكهبتني كرا دلغنيف أكا كرا وربدي اللي بيكني إرى قولني في جيشان قل جدين أما سيارة ماكين إني على بينا لا قل إني نهيت قل جدين يا إرقى ماكين إني نهيت أن دوام جدين أنا عبد الذين تدعون من دون الله ور ربي أجتي سنقبر تنسان قبروا إرى دوغ مربي ترانا دوغ جدين وان سنقبر تنكم مكت هنا دقات هنا هما فدي يهاته عدوت هنا أرجيت هنا جئت هنا وان ربي أجت سنقبر تنسان قبروا ربين ران روك جدين قول جدين أماس لا أتبع أهواءكم فديكي سنجلا نندي مفديكي سننهردف جدين قبللت إذن يو فديك سنسن كهور دفوتات لغا جلت لجدين أمين كن كرانك سنكرا جلناتي ربي أجدت وقبرون كرا بديتي يو اسني ولي وانسن كقبرو تات أمين كن جلت لجدين وما أنا من المهتدين أني ورق جيل الرانتان جدين كيو فراك سنسن كدي متاتي كنافو أني كجيل ما بربادا كرانكها بربادا كراك سنسن هردفون إسفانة لهون أك إسن فيتن سنت إسني ولين ديبون نافين تهو نم ربي هبوله نم كرا ربي إرى به جل ديبون برباج سجدتو يو كران كي سلمان الدان تهي كران تكو شمال ينجير إن هذا صراط مستقيما فاتبعوه كران كي يو مكان كما قرآن في حديث صحيحة كانت سري دا إذا كان الرديمان ونجر ربي ولا تتبعوا السبل كرا في أكنا مانقرون ديمنا يو كران ديم تنما كنا ولا بأدام به برباتيس أبو ليس كي اللي تهو أباك اللي تهو آنا فد اللي هاتهو يو كران كي تنتو كتشته كرام رسولا ولين كرا ديم تنجيكو كران كرا جنة تهتي كرا سيران سينا كل جرينا ما اللي يرغما كينا إني على بينة من ربي أني حجة إذا بها إردت جرجدين من ربي ربي في جراكته من خالقي ومالكي إسان هن أرفت إسان أوم إسان الراكته فرأي فقلاسا كأني نافبوسين التكنيت وكذبتم به إسان إسان أموك في جبسيبتان كرا إذا بها ربي في جراكته أني سرجرا وكذبتم به هال إسان إسان كي جبسيبتانين أني سرجرا ما عندي ما تستعجلون به واني سنران تنعري فالتنين وفجرجر سجد تنسون هركك ينجرت إسان ما جلنين عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب مي عذاب ما سنتي بو سجدت سنو بو سهلا الله جلاني ويا قيامات اندورت مي قودة كي نسن نو بو سهلا الله جلاني لا واني سنعرف التنسون اللي نبرا نجرت سرب ونبرا جرت ربي تقاف وفي فرق سنتي بوسا عذاب سنعرف التنسون تكا أمس وان إسن أريفتا وان خوارق العادة أكا أسامو ساتي في ناقا سالي وان الرد أمن نفيد كجد تنسان سن اللي هرتك ينجر جدي سنبوسو اللي هرتك ينجر عذاب سنتي بوسو اللي هرتك ينجر إن الحكم إلا لله مرتي انت مربيتي هم بوسا وجدي اسمه بوسا إنما ذلك بيد الله سن هرك ربي جرا عذاب سن تبوسو فيه وان اسم برب هدن سن اسم قرسيسو لين هرك ربي جرا ما ليركك ينجرو فليس الحكم إلا لله وحده إن الحكم إلا لله مرتين وان كن هاته وان كن هنتهيني كمرتيسو نما تقوفون تاني إلا لله قبرما هكان قبرما تهساني فمالي نما تقوفو هك انتاني واني كن اكنا هاته كن اكس انتهين ججون مرتين تم ربي كينات يقص الحق ربين هك سنة اوديسة هك سنة مرتي قدا يقص الحق اي يقول الحق ويحكم به هك سنة جديد هك سنة مرتي تربي هايتي سبراي وهو خير الفاصلين ربي الرجال والرواء الدام بازوتي وهو سبحانه وتعالى خير من بين وميز المحق من المبطل الرجال أبا لقاتي في أبا لراك الدام بازوتي وهو خير الفاصلين نتون الرجال ور أبا هقاتي في أبا لراك الدام بازوتي ربي الدام بازو مافتا أرلي وان دلقاتو ريفان أرقاتو مافتا إسن اللي وان دلقات ورتنسان أرقات ما فتيتان كل جديد ما سيارق ما كين لو أن عندي ما تستعجلون به وصون برت تهي وان إسن جرجر فتنسون وصون برت تهي لقضي الأمر بيني وبينكم سلا دبين جدوتي يابتي سنت أمتيه ججا لو كان عندي في قبضتي ما تستعجلون به من العذاب واني سنجرجر فتنسون عذاب الرسول كيت تتهي لانزلته بكم سلا اسنت دربه وجتا اسنت بوس سلا وعند ذلك يقضى الامر الذي بيني وبينكم دبين جدوتي ياتي سني رمت سلا وصو اسنت بوس اسن دوام تاني مع الولين والفعل من يجا سلا دبين رمي لقضي الامر بيني وبينكم مرتين بكاكيت مرانتس الى جتا جدوت يا كيسانيت والله اعلم بالظالمين ربين اسمتو اكام بيتا لجتا ورلبو في ميدة اسمتو اكفت جزاء ساني في دي بيا جزاء لفتنافو جتا جزاء لفتنافو ربين نبيتا اكبيكو سانيت جزاء ساني في دي بيا جزاء مربي سان ايقا جتا عطاه ربين انجرجر يروق أبا في الأبس أبس أبا ما ليه مخلوق نوان تقويوهن بل سجل إوان اتجار جروف جلابات إيه بيساني جلابات دي جلاد أكت مخلوق خناف أسو إسين جلان بان أسو جلان تر جر جري مرسي وان سلاقو رسان قولو بربات ربين همو مرت إساء harga isa ke sedik abda isa ke aba isa ke sedirti martinu baka jalada kungkab abba balbala gacifati dalagel ne rabbi ni marga hin beka wal ne ke sediru kan itu mari ma te terakam asu gal tabe na majan asu gal tabe na akka fe te bule asu de vita taba fi sinin umne ibada kiya fi sin umme khara isinitti hime نبي يسنت ارجى كتاب يسنت بوسى ايه جدا اكفيتن دلغا كاسوغلتني يبدك يلك الله بنا رايقتا جنان كيالي الله بنا رأي جاتا أبا كجي لجنة تتغلشي أبا ديدي أمو إبدا ساني غالشا أكا في تنبولا كأي جديدا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أبا في ديها كفر وأبا في ديها أمنو كأيجا كنان هماميفي أيجا هات أبيكي ديدي واني قولان هنجرتو يجو وعنده مفاتن الغيب إيسو مبيرة تيلا مفاتح الغيب بنتولي وان بيكم سي إسا نمر رافقاتي مخلوق الرافقاتي إسو مبيرت مفاتح الغيب كائنات عنده بنتولي وان بيكم سي إسا نمر رافقاتي رب مكين نقف برت إسو مقوبة قبمرا مفاتح الغيب يجون مفاتح أسرت وهوهين بناني مفاتيح الغيب يجون ما نرى غيبين وان بيكم سيسان مرة فقاتي ربين أمون نتكا شرا فقاتو كم ما نسرا فقاتو تكنجيرو بيكم سيساك واهند التمازي وان بيكم سيسان مرة فقاتي هند اين نتبيتا خالق الأرض والسماوات سنتبيك جيتا لا يعلمها إلا هو إسيسان تقل ننبيكو إلا هو إسم مالئ رب مسمى لي خالق الأرض والسماوات مسمى لي كبيران فبيكون جيرو جيجو ويعلم ما في البر ويتأكنا جيروكا أدري كيف سنتدي ما جيجا والنسلا بيكم سيسي اسن الرافقات هند بيكم سيسي نبير جيرا والنتكتين تقو في قد دولين كانوا الرادو كتوميتي isin argaa jira hin beeka isin qabuullee hin dandaha qadrimatti deemaa jecha beekkadhaatee likki keessanitti deemaa akkasitti bulaa jecha likki keessanitti bulaa akka shedhaan isin bulaa isin hin jetteetti wayaclamu maa fi lbarri waalbaxar waan dirree goggojduu keessatti tahee fi waan bishaan keessatti tahellee galaana keessatti tahellee rabbiin ni beeka وما تسقط من ورقة إلا يعلمها بل لتكلم مكرم بوت يوربي نسيب كمان بكم سربي كناتين ألت بل لتأسى تبدأ تجموجي تبيات سينسا تكابات كبة تجارات لغة لا إله إلا الله بذكر ربي إنجيل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يوربي نسيب كمان تانجدا بالما انت كلين بوتو ورق اما انت كبالي تكلف بوتو بيكم تربيك الناتين الهدي ولا حبة في ظلمات الارض فرم ما انت كتي لين دو كندتشيك ستي كتاتي تكلين بيكم تربيك الناتين الهدي جرتو ولا رب ولا يابس ونجيتو تاتي في ونبقويتو تاتي لين خندي سيتو بيكم تربيك النرى علم بحني وما تسقط من ورقة في أي مكان دنيا تنرى فكما جرات تتو جرات بيكم سربيت التي كبوتو ولا توجد حبة مخبوءة في الأرض ولا يوجد رطب ولا يوجد يابس إلا كان مثبتا في كتاب واضح إلا في كتاب مبين يو كتاب إفبها تهزن كيستي تهمالي كتاب إفل إفبها كان ما في اللي وإفبها سلوح المحفوظي تن كيستي وتهمالي انتاني سيري مان تكتي لندو كان دكي كيستي كتاتي واني جيتو قويدون تكالين انتاني إلا في كتاب مبين يو كتاب إفقالا تن كيستي تاتمالي مرتي سيتو ربين قال ميسيت وفبرت قدري إسيل قاف إسين ألتول قاف إسين جيتول قاف دبرت إسين قبويدول قاف إسين أكرر هرجاتول كان هند ربين كتاب إسابيرا لوح المحفوظ كي ستي قال ميسيت بيكا بيكم سيسا أكنا مفاتح الغيب بنتولي وان بيكم سنمر إسيت أنا مرة فقاتي ربي برت تهي ربي أكنت واهندي إذا جلا بهون دندين ك كيسجل دكتون دندين كثورين سافي ولا علمني كهدو من افكيسان دغتمني إذا أكنا كانت سي تويوتا إذا أكنا كانت سي أومي إذا أكنا كانت أتشي دي بيقول أفتيتا غافتا موفتيتا وسو أتشين أي لدولا مي أفكافتواتي مالين أتشي دي ما جرى جتا ماذا أجبتم المرسلين إرجاء نسنت إرجسا مال أواتني في جتشو غافين هندفا مال جوابتا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر دنيا تنكيستي سننجرا تشفني وان سلا نمني غرفمو إرانيا كبو كيستي غرفمو يتشو غافين دفو دافتا ديبسان إسام أهلي عمري كان هغانا سجرا تشيسي مال كيستي دلائد جيتشو غافتا موفتتا دنيا دلائد تانا اللي تأرى إسيف جيتش إبادات أفدتان اللي إسافوت إساتي بافت جيتشو غافتا موفتتا إلمي قراتين اللي مالين دلائد جيتشو غافتا موفتتا أكي كن ربي الرادو قطع دامي أكي كن مرت إسابرة تبيكام إيه إسابرة تبيكاما تهيتا ربين أكبر كسانتي غلطة في غلطة كوني مرتي سبيرة جيرا تفاصيل ليسا تكتكاني سبيرة جيرا كوني هندي وانو نتدلين تدلق وفتين دوبة مال جنة يا ربي نتي والنالو همنا اللي انقبن إبادة اللي انقبن حقوما نسيدلغا نخانا يا ربي نور راجع لبو يا ربي تانو ما نوف هدو ميسي قدو تنو لكاهي إفي دا جهنم سنجلان واسي جنة سنينو ملكيسي ور قرآن خان اللي ديكي براتي اتدلغو نتاسي سي ور فردو سرالا كيستي والغهي مالومان اسجيت تنو يتجدو إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين كاف دنيا جرسان ورّا كيّنّا كيّستي كربّي كيّنّا صدى النتاني أرّان تن ربّين أكّا كنان غلطن وغلّشي إبدا جهنم جلان وباسي ورّا والين جئر سيّار ربّي نتاسي درسين كيّنّا سمرت لابتا قدرتي براتي والدّيمن نقار ربّي كيّس جراد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.